بأعجب مما اكتشفه الأطباء، بل الأطباء المتخصصون في علوم الأجنة لم يستطيعوا أن يضبطوا مصطلحاتهم وكلماتهم إلا بهذه المصطلحات القرآنية. ومن شيوخ علوم الأجنة في الزمان من أعاد مصطلحات في كتابه عن علوم الأجنة، كمثلا كلمة العلقة على سبيل المثال، كتبها علقة بهذه اللغة ألكة، إذ لم يجد لفظة في كل لغات العالم تعبر تعبيرا علميا دقيقا جدا عن هذا الطور، وهكذا. وكذلك المضغة. يبقى هذا القرآن الذي اشتمل على هذه المعارف الحديثة التي لم تكتشف إلا حديثا، وبالآلات الحديثة جدا، وفي غير ذلك من العلوم، الكهرباء مثلا، والكهرباء التي في السحب بأنواعها المختلفة، ومن أسرار المخلوقات في علوم الأرض وفي علوم الفلك، ومنها النجوم الخنس التي أول ما اكتشفوها سموها الثقوب السوداء، كأنها أخرام أو ثقوب موجودة في الكون تنزل فيها الأشياء بشدة ولا تعود ولا ترجع، يسقط عليها الضوء ولا يعود ولا يرتد. فخلصوا من ذلك، من هذه المشقة، قالوا الثقب الأسود موجود في الكون وانتهى الأمر. ثم بين الله لهم أن هذا الثقب الأسود هو ليس ثقبا، وإنما هو نجم هائل مختف ويجري ليكنس النجوم القديمة والكواكب القديمة والشهب القديمة والنيازك القديمة وما شابه، ليكنسها ويضغطها بضغط رهيب حتى ينفجر في النهاية إلى مجرة كاملة تسبح بحمد الله، المجرة الواحدة فيها مئات آلاف الملايين من المجموعات الشمسية. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذا التعبير القرآني العجب. فضل إيه بقى؟ محتاجين أكتر من كده هؤلاء الكفار؟ كتاب منذ ألف، أكثر من 1400 سنة، وبه هذه المعلومات تكتشفونها الآن إذا بها بمنتهى الدقة القرآنية واللفظ العربي المبين، إذا بها مركوزة ومذخورة ومدخرة في هذا القرآن، إذا لا يمكن أن يكون هذا القرآن إلا تنزيلا ممن يعلم كل شيء، ممن يعلم السر في السماوات والأرض. هذه أمثلة فقط، آخرها رسالة عن الإعجاز القرآني في الكيمياء الحديثة، والإنسان يعجب ما هذا. لم ينزل القرآن لنتعلم الكيمياء أو لنتعلم الفيزياء أو لنتعلم علوم الفضاء، وإنما يذكرها الله عز وجل عندما تكتشف، وهو علام الغيوب، هو الذي يقدر كل شيء ويخلق كل شيء، ويعلم أنه في يوم من الأيام سيخلق كذا، وفي يوم من الأيام ستكتشف معلومة كذا، فيودعها في هذا القرآن لكي يسمع الكفار في الأرض أن هذا الكتاب يقول كذا، يخبرنا منذ أكثر من 1400 سنة عما اكتشفناه الآن وبمنتهى التفصيل، لم يخطئ في حرف، بل لو تغير حرف منه انقلب المعنى وصار القرآن فيه اختلاف، حاشا لله. كيف يكون هذا القرآن إلا تنزيلا من الحكيم العليم، إلا تنزيلا من علام الغيوب الذي صدق وعده، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق في أن حفظ هذا القرآن العظيم. فجاء قوم، والكفار أنواع وأنواع، قوم تشيعوا يحسبون أنفسهم مسلمين وهم من أكفر خلق الله في الكرة الأرضية. الشيعة الإمامية الإثنى عشرية كفار كفار، مرتدون مرتدون، كلاب كلاب. صنف واحد من علمائهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كان منذ أكثر من 200 سنة ومشهور جدا عندهم، لكنهم يخفونه لأن التقية جزء من حياتهم. إلا أن تتقوا منهم تقاه، مصحف فاطمة عندهم موجود لكنهم يخبئونه وإنما يظهرونه فيما بينهم. القرآن لو اختلف فيه حرف واحد لظهر فيه تناقض واختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، حاشا لله. مال ما بيؤمنوش ليه بعد ذا كله؟ أول شيء أحذرك منه أن تستبشع جهنم. هل تقول جهنم دي زيادة قوي؟ فيها قسوة، فيها عذاب يعني زايد، كأنك تتلوم على الله عز وجل وكأنك تتهمه بالقسوة، بل هذا عدله عز وجل. ولو كنت تفقه في الأمور لعلمت أنه العدل، ولو أن جهنم تغيرت وقلت عن ذلك لكان ذلك مدعاه إلى الشك في ملكية الملك، حاشا لله عز وجل. كيف أنزل هذا القرآن لم يفرط فيه من شيء؟ ثم الناس لا يأتون ليسألوا ما هذا الكتاب، هل هو تزييف، هل هو مزور، هل هو مؤلف مصنف من عند البشر مفترا على الله؟ فلتأتي فلتسمع ولتبحث. ولكن الأمر له تفسير كما تحكيه هذه الآيات. يبقى الآيات دي بتبين لنا سر كفر أكثر أهل الناس، ليس لأن القرآن فقير في المعجزات، ليس لأن القرآن فقير في البينات والأدلة والبراهين، وإنما لسبب يرجع إليهم وتحكيه لنا هذه الآيات. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أكثر الناس الذين أعرضوا عن هذا القرآن العظيم، كيف أعرضوا؟ مع أنهم يسمعون دائما عن الإعجاز العلمي، وهذا العلم الآن المكتشف الآن وحديثا وفي كل زمن، هل تسمعون عن هذا الإعجاز شيئا ولو يسيرا جدا في أي كتاب آخر على أرض الله الآن على الكرة الأرضية؟ لن تجد مثقال ذرة. وإنما هذا القرآن لا يكاد يترك شيئا حتى ينزل فيه شيئا في جميع العلوم والمكتشفات، شيء رهيب جدا. فماذا ينتظر الناس؟ أقول لك تلك الآيات تجيبك على هذا السؤال. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش هي دي بقى المشكلة. العشاء والعشو هما مادتان كلمتان، العشاء مصدر عشاء مصدر عشية، يعشى عشا، الثانية عشا يعشو عشوا. ما الفرق؟ يعني العامة الذين لا يستطيعون أن يتابعوا مسائل اللغة يعرفون هذه المعاني بدون الألفاظ وبدون المفردات العربية. واحد أعمى لا يرى، أهو ده الذي إيه؟ عشي عشا كعرج عرجا، ده أعمى ما بيشوفش، ضعف في شديد جدا في بصره. أما الثاني فهو يعشو، يعني ينظر اللي هو العشو، ومنها العشوائي، يعني الناقة العشواء. ما الناقة العشواء؟ التي كأنها لا تبصر فتضرب بيديها كل شيء لقيته. يقولون إنها ناقة عشواء كأنها لا تبصر. فالعشو هذا نأخذ أولا المعنى الحسي للعين، ثم ننتقل إلى البصيرة، من البصر إلى البصير. فأما البصر الذي ينظر إلى الأشياء وهو أعمى، ده خلاص مش هشوف حاجة، ده خلاص انتهى، اللي هو عشية يعشى عشا، ولك عنده عشا. إنما الثاني هو يرى وعينه ترى وتبصر، لكن بها ضعف شديد، فهذا ينظر إلى الشيء بغير تركيز. أرسلته لكي يأتيك بخبر العمارة الجديدة، فذهب إليها لينظر إليها، وإذا به يلهو عنها بأن تكلم مع هذا وتكلم مع هذا، ورجع قال لك العمارة موجودة في المكان. ما وصفها؟ لم يستطع أن يصفها. وعينه سليمة، لكنه يعني كأنه يمثل، يعني تعاشى، أرى من نفسه أنه أعشى، فذهب إلى هناك مع الإعراض، يعني ذهب ينظر إلى العمارة التي أرسلته إليها مع عدم التركيز، مع عدم التأمل، مع عدم محاولة الحفظ، مع بذل الجهد لكي تعرف هذه العمارة حتى تصفها وصفا جيدا. اللي انت بعته ده فذهب إلى العمارة ولم يذكر منها شيئا، هو ده بقى اللي بيحصل في المعنى المعنوي، في البصيرة. الذي يسمع القرآن بغير تركيز وبغير تأمل وبغير تدبر وبغير وقوف وبغير استقصاء، ولا يريد أن يعرف منه شيئا، مجرد سمع الإدراك، كما قال سمع البهائم، يسمع ولكنه يعشو، أقرب إلى يتعاشى، فلا يركز مع القرآن، ولا يحاول أن يفهم، ولا يسأل عالمه، ولا يستقصي، ولا يقف عنده وقفة يتأمل هل ده كذب أم صدق. والقراءتان موجودتان، ومن يعشى، قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، ومن يعشو، يعشو عشوا كغزى غزوا، عشي عشا كعارج عرجا، لكي تذكر اللفظتين. فالمراد في النهاية بقى، انتقل إلى المعنى المعنوي اللي هو البصيرة، هذا القرآن مع ما حواه من العلوم ومن الأدلة والبراهين والبينات الواضحات، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قرآن عجب، فلماذا هو؟ لأنه يدوب سمع الصوت، إدراك الصوت، لكن لم يسمع سمع الفهم والقبول. طبعا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن لو أسمعهم بحالتهم هذه لتولوا وهم معرضون. فيأتي إلى هذا القرآن، يسمعه هو في السيارة، يسمعه هو في الطريق، يسمعه يشتري بضاعة من محلات ما، يسمع القرآن يعرض، هو يسمع الكلمات، لكن في عشاء أصابه، يحشو، لا يتأمل، لا يتدبر ما يسمع، لا يحاول، لا يسأل، إلا أن يفلي القرآن فلي الرأس لكي يجد فيه خطأ يخرج به على الناس ليحارب به الإسلام والمسلمين. وهذا سلكه الله في صدره، يسلك في صدور وقلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ما ذكر الرحمن هنا؟ طبعا هو أساسا القرآن، فلماذا الرحمن؟ ومن يعش عن ذكر الله، وما يعش عن ذكر الرب. الرحمن الذي لا يجهل رحمته مخلوق. رحمته واسعة جدا، عامة جدا، شاملة جدا. كيف يعيش بوش إلى الآن وقد سفك دم الملايين من الأبرياء؟ كيف يعيش؟ يعيش برحمة من الله، من الرحمن طبعا. لماذا؟ يعطيه الفرصة، لم يستأصله إلى الآن، لم يأخذه، لأنه إذا أخذه انتهى الأمر خلاص، مخلد أبد الآباد في العذاب. كونه ترك له فرصة وإلى الآن دي رحمة، لكن العبرة بدوام الرحمة، العبرة بدوام الرحمة. هم يعيشون في نعم حدث ولا حرج، ورب مستدرج بنعمة الله عليه ولا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه ولا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. فهم في نعم عظيمة، كل هذه من رحمة الرحمن عز وجل. لعله أن يتوب، ومنهم من يتوب، ولو تاب لصار له من الأجور ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. فدي رحمة، أن يحييه عشرات السنين لعله أن يتوب، إنه كان حليما يمهل، فإذا اهتدى كان له غفورا، لو كان حليما غفورا. فالرحمن واسع الرحمة، رحمة عامة جدا. ألا تستنشق الأكسجين يا بني آدم؟ هذا الأكسجين لو قل اختنقت، ولو اختنقت لدفعت كل ما تملك من عرض الدنيا حتى يزال الاختناق. لا تتصور، جرب كده وشوف هتعمل ايه. ولو زادت نسبته عن 21% احترقت. اقل اشارة، اقل شرارة، حريق هائل. طب اليست هذه رحمة؟ فلماذا تعرض، لماذا تعشو عن ذكره عز وجل الذي خلق لك الاكسجين وضبطه لك على هذا النحو؟ ومن يعشو عن ذكر الرحمن. الماء الذي نشربه ماء كثير وموجود، وتتلذذ به، وتصنع منه المشروبات الساخنة والباردة. ألا يذكرك هذا برحمة الرحمن عز وجل، وأن له حقوقا عليك كثيرة؟ الله، كل ده ما انتش حاسس بيه، هو ده العشاء، وهو العشو. والعشو ده اللي هو بيتغافل ويتجاهل بيؤدي إلى عمى حقيقي، بيبدأ بالتجاهل والتغافل كما هو شرح ذكره ابن كثير، إنما بينتهي إلى العمى الحقيقي بقى، ما يبقاش شايف فعلا. ده بالنسبة للبصيرة، يبدأ يعرض. لا، تقول لك القرآن خلاص، مرة إلى أن يتحول إلى عمى كامل، عشن كامل. يبقى تحول من العشو إلى عشن، فصار أعمى والعياذ بالله. ومن يعش عن ذكر الرحمن. بعضهم يعلم ويفهم الآية ويفهم المعجزة، سمعها من المشايخ أو سمعها من الأساتذة المتخصصين، فيسمع الآية ولكن يريد أن يمررها ويبقى في حالة قرف، مش عايز يسمع. هو ده العشو، يصل إلى العشاء حيث يكره القرآن جدا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يبقى ما السبب إذن؟ تفريطه في حق هذا القرآن، في حق الرحمن عز وجل. إن نعم الرحمن عليك كثير، هو أحياك وأسمعك وجعلك السمع والبصر والفؤاد، وستسأل عن ذلك. وهذا الكتاب عجيب، لما لم تسمع؟ لما لم تستعمل الآلة التي خلقها الله لك؟ لما تستعمل فؤادك وعقلك في التذكر والتفكر والتصور والسؤال والبحث؟ هو ده أمر هيترتب عليه مليون جنيه ولا مليون دولار؟ ده يترتب عليه جنة ونار، يترتب عليه حريق هائل بتعذيب هائل أبد الأبد في جهنم، أو نعيم مقيم في حضانة رب العالمين مع التمتع الرهيب الرهيب بالنظر إلى وجه الرحمن عز وجل. يبقى المسألة ترتب على إيه؟ حياة. يا ليتني، حيقول يا ليتني قدمت لحياتي، وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. أما هنا فلقد سبق أنها لا قيمة لها في موازين الله أبدا، لا قيمة له. وبعض الجهلاء يتصور أن الله لو أعطاه من المال فهو يكرمه وهو يستحق ذلك، أهل لذلك، أوتيته على علم عندي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. ودي الآيات اللي سبقت، هذه الآيات الفاصل الذي سبق هذا الفاصل من هذه الآيات بيّن حقارة الدنيا عند الله ولما يعطيها للكفار. فيسأل سائل، إذا كانت الدنيا حقيرة فلما لم يعطيها لكل الناس؟ إذا كانت الدنيا لا قيمة لها، لأنه لو أعطاها لكل الناس لكفر كل الناس. ليه؟ لأن الناس ضعاف أمام المال. ويأتي الجهل فيظن أن كثرة المال تدل على محبة الله لمن أعطاه المال، وبالتالي يجتمع الناس ويصيرون أمة واحدة على الكفر محبة للمال. يفسرون ذلك بأن ذلك من إكرام الله لهم. فالدنيا حقيرة فعلا، فلماذا لم يعطيها الله جميع الكفار ويعطيهم؟ بل تجد في الكفار فقيرا وتجدهم غنيا وهكذا. لماذا؟ رحمة من الله، وإلا لكفر كل الناس ولخلد كل الناس في جهنم والعياذ بالله. هذه رحمة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن. يبقى هؤلاء الكفار هم أكثر أهل الأرض الآن، عشوا عن ذكر الرحمن، بمعنى رحمة الرحمن هي تدعوهم إلى السؤال، ألم يرسل الرحمن رسلا؟ لو سأل نفسه ذلك وعلم الله صدقه أنه يريد أن يعلم لعلمه الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لكنهم بحالتهم هذه من العشو، بل من العشاء العمل الكامل بقى، ما يظل يعشو يعشو إلى أن يعشى يبقى أعمى، يظل يعد عن القرآن ويعد عن القرآن ويعد عن القرآن، ولا يسمع ولا يسأل ولا يتأمل ولا يتدبر، إلى أن يصير العمى طبيعة له والعياذ بالله. كما يقول تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. كسب سيئة قالوا هي الشرك، وأحاطت أحدقت به، فلا يجد منها مخرجا، فلا يجد منها مخرجا، لا ينتقل منها إلى التوحيد أبدا، ولا ينتقل منها إلى الهداية أبدا، لا ينتقل منها إلى شيء. كما قال: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. الجلود البواسل الذين يفترسون خصومهم، أبسلوا بما كسبوا. المعاصي كانت سبب في أن أبسلوا، فالبسل قيد وحبس عن الجولان في فضاء التوحيد، هكذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أبسلوا هم اللي أذنبوا، هم اللي فعلوا المعاصي، فأصبحوا في حبس زي واحد في زنزانة، مش هيطلع لفضاء المعلومات والتوحيد الذي يقوله للناس بهذه الطريقة. المعاصي التي كانت السبب، وأحاطت به خطيئته، أحدقت به، لا يخرج، لا يأخذ منها مخرجا، هذا معنى الإحاطة، فيش أي مخرج له فعلا. فهي قيد وحبس، المعاصي قيد وحبس عن الجولان في فضاء التوحيد. فهو هنا ظر يعشو ويعشو إلى أن عشى عشا، إلى أن عشي عشا، فظل يعمل العشر لغاية ما وصل العمل كامل والعياذ بالله. فلم يخلقه الله أعمى البصيرة وأعمى القلب، وإنما خلق له فؤادا كما خلقه لجميع المؤمنين، ولكنه أعرض. واحد يقول لك الإعراض هل يعشو يعني يعرض؟ لا، يعشو بيّنت معناها لك. هو بيبدأ إيه؟ كما يقال واحد يقول لك أنت عبيط ولا بتستعبط؟ يعني أنت شايف ولا بتستعبط؟ هو يعشو عشوا، يستطيع أن يرى لكنه لا يركز ولا ينتبه، الموضوع لا يهمه. مرة في مرة في مرة إلى أن يصل حاله إلى العشاء العمل كامل، يبقى هو السبب فيما وقع له. ولذلك ولا يزال الرجل في الحديث، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني لا يقول إلا الكذب. يبقى الكذب يصبح الكذب سرية له ووصفا له وحالا لازمة له والعياذ بالله. دي عم مسألة إيه كده، ربنا لا ينام سبحانه وتعالى، ودي سنة ربانية موجودة وواسعة جدا في الكتاب العظيم. العقوبات القلبية حوالي 35 عقوبة كلها بسبب المعاصي. يعمل معاصي مش يخلي عنده نظر ودم بقى، لا، ويكرر ويكرر ويكرر. ده انت عايش برحمة الرحمن، الأكسجين ده بتنفسه ده وانت عادي، ده متزن ومعتدل، ده برحمة الرحمن. الماء اللي تشربها، الطعام اللي تأكله، الصحة اللي انت فيها، الشفاء من أي مرض، النجاة من الحوادث، لا يذكرك هذا بأن للرحمن حقوقا عليك يا ابن آدم؟ إنما هو بيتعاش يعشو من العشو، يظل يعشو ويعشو ويعشو إلى أن يصاب بالعشاء العمى والعياذ بالله. يعني كأنه يتعامى فيعمى، ودي قراءتان. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يبقى عن القرآن، عن كتاب الرحمن عز وجل. وهذه طبعا عقوبات مقدرة وحقيقية، كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم زاغوا أصلا، فجاءت العقوبة أن أزاغ الله القلوب، هم اللي زاغوا الأول. فلم يؤدوا ما عليهم وفرطوا في إجابة داعي الهدى، وداعي الهدى كثير، وداعي الهدى ينفق وقته وماله في سبيل الله ليبين للناس، ويتحمل أذاهم وظنونهم السيئة، ويتحمل قبحهم لعلهم أن يهتدوا. هم فرطوا في ذلك، فكانت النتيجة أن تحول العشو إلى عشن، أن تحول التعامي إلى عمن، أو تحول التعاشي إلى عشن، وهكذا. ومن يعش عن ذكر، والعقوبات كثيرة كما قلت، كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة والتابعين وهكذا، نوليه ما تولى. أنت مبسوط كده؟ طب خليك بقى. ونصليه جهنم وساءت مصيره، ونصته جهنم كالشيعة إيرانيين، وهم أخطر أعداء أهل السنة الآن. هم فعلوا ذلك، شاقوا الله والرسول، فكانت العقوبة أن ولاهم الله ما تولوا. لا تقل لما لم يهدهم الله، هداهم وبين لهم، وهم يزعمون أنهم أهل القرآن لكنهم شاقوا الرسول من بعد ما يتبين له الهدى. فكانت العقوبة أن ولاهم الله ما تولوا، هم الذين اختاروا هذه الوجهة. ومن يعش عن ذكر الرحمن، فيسمع القرآن كسمع الإدراك اللي هو كسمع البهائم، لا يكلف خاطره أن يتفكر، أن يتدبر، أن يسأل ما هذا الكلام. لكن الأرض والكرة الأرضية لا تخلو في يوم من أيام الله إلا وبها أعداد كثيرة لآية واحدة تدخل في هذا الدين وتؤمن بهذا القرآن العظيم. ذلك العالم من علوم البحار على سبيل المثال، ذلك العالم عندما قرأ هذه الآيات أو كظلمات في بحر لجي، بحر عميق جدا، يغشاه موج من فوقه موج، بحار العميقة فيها موج أسفل، موج واطي سافل جدا بخلاف الموجة العالية على سطح الماء التي نراها من فوقه سحاب. سأل سؤالا محددا، قال: أركب محمد اللي هو جاب القرآن ده أركب البحر؟ قال: ولا مرة. لا. قال: إذن هو من عند الله. وأسلم وانتهت القصة عنده لمجرد آية واحدة، معلومة بسيطة خالص. والمرأة الألمانية لما قالت والله يعصمك من الناس صرف الحراسة. الإنسان يكذب على الناس لكنه لا يكذب نفسه. لهم أنا وأنا وأنا، لما يجي ساحة الجد بقى يمشي الحراسة، طب ما هيتنش ويقتل. إنما اللي متيقن أن حارسه هو الله، هو الذي قاله والله يعصمك من الناس، هكذا ونفذ عليه الصلاة والسلام. أسلمت المرأة الألمانية بهذه الآية، قالت: لا لا لا لا لا يمكن، ده يبقى يكذب نفسه، لا بد أن يكون رسولا. وهكذا وآيات القرآن بالمليارات، والله أنا لا أبالغ، والله بالمليارات. إنما عشو الناس وعشو الناس تحول إلى عشن. أنت طبعا عارف العشي آخر النهار، العشاء أول الليل، العشاء الطعام اللي بيكون في الوقت ده، وهو الأصل المادة العين والشين والحرف المقصور. الأحرف الثلاثة تدل على ظلام وقلة وضوح في الشيء، هي أصل المعنى في مقياس ابن فارس. فمعناها لما تيجي تطبقها على الآية وفهم القرآن وفهم كتاب الله، يبقى المعنى المراد بالآية واضح جدا. ومن يحش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ربنا يقيد له شيطان ويلازمه، والقرين يعني الصاحب الملازم، صاحب الغتت الملازم ما بيسيبكش، فهو له قرين. لماذا يا رب؟ اديله فرصة يهتدي. أعطاه الفرص تلو الفرص والسنوات تلو السنوات، لكنه لم يؤمن، تبين له الهدى تماما بشعاع من النور يجعله الله في الفطرة، فرأى بها أن هذا القرآن حق، لكن تفكر في دنياه وفي جاهه وفي رئاسته وقال لا لا لا لا لا لا، فانصرف. فتأتي العقوبة كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. دي عقوبات موجودة في القرآن وهي كثيرة، الطمس على القلوب، القفل، الطبع، الرين، وهكذا. 35 عقوبة ذكرها ابن القيم في عقوبات ربنا على القلوب. إذا القلوب مش هتعلم الأدب وتقبل على الله وتستغفر، في عقوبات بقى زي كده. فالحق نفسك، أدرك نفسك قبل فوات الأوان، لأن العقوبات والله يرقب وبصير وبكل شيء عليم. ومن يحش عن ذكر الرحمن نقيض. القيض اسم جامد، قشر البيضة. فنقيض يعني هو مشتق من هذا الاسم الجامد. يعني ايه قشر البيضة؟ قشر البيضة هذا يتاح ويهيأ للمح اللي هو السوائل الموجودة داخل البيضة حتى يتكون الفرخ او حتى تنتهي البيضة. فإذا خرج الفرخ خلاص ما بقاش له حاجة، القيض هذا. فالقيض تهيئة شيء ليلازم شيئا لعمل ما. فالله يدبر الأمر ويقدر الأمر بحيث يجعل له شيطانا، فهذا الشيطان له قرين. كما يقول تعالى في سورة فصلت: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. تقييض القرناء على قشر البيضة هي موجود بقى في العصر الذي تعيشه. هؤلاء القرناء أنواع، منهم العلماء علماء السوء، ومنهم الأمراء والطواغيت والظلمة والبغاة. وقيدنا لهم قرناء، يعني هذا الطاغوت المخلوع كان من القرناء المقيدين، دبرهم الله وقدرهم الله كذا، أخرج ملايين من البشر إلى الخلود في النار بعدل الله عز وجل. وكان معهم مشايخ الأزهر، للأسف الشديد مع الاعتذار للأزهر لأن به علماء أجلاء راسخين في العلم، وهم أساتذة في العلوم، وهم كثير والحمد لله، لكن منهم من يتخذ من الأزهر صنما يختبئ خلفه ليقول أنا الذي أتكلم، لا أحد يتكلم في الفقه إلا أنا، أنا الذي أقول، أنا الذي كذا، والناس كأنه يستعبد الناس له، يبحث عن جاهه وسلطانه ومكانته. وهم كثير أيضا، منهم من مات ومنهم من لم يزل على قيد الحياة، قرناء ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولقد شاهد كثير منكم هذا الرجل الذي تكلم في الخمر قبل ذلك فأحلها، وأحل نكاح المتعة، طبعا بيأخذ الفلوس من الشيعة، بيتكلم وجاء هذه المرة، وأكثر من ذلك، وجاء هذه المرة في مناظرته مع واحد من الشيوخ الخلص، فجعل يقول بنفس طريقات أو ده القرناء، وقيضنا لهم قرناء فزينوا. يا لطيف يا رب، لك أستاذ الفقه المقارن، يا أستاذ، بل كل لازم يرتعش وإن كان مش أمامه، ده أستاذ. شوف القرناء بقى، شوف مكر ربنا، يقول إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. يا الله يا لطيف يا رب، ولكن الرحمن الرحيم، هو الرحمن يكشفه للخاصة والعامة، للقاصي والداني، لم يدع مسلما إلا فهم هذا الرجل، وإلا هيفهم في جهنم، اللي ما فهمش جهنم في الانتزاع عشان يفهم فيه، عشان يتفهمه. تصور هذا الرجل يتكلم في الخمر قبل ذلك فأتى بطامة، وتكلم في نكاح المتعة فأتى بطامة وكشف. لكن شوف كيف كشف هذه المرة، الرجل الشيخ الخالص المحترم يقول له للرجل على امرأته ولاية يأمرها ووصاية، فهو يجيب ويرد ويقول حاشاها، مظلوم عليه، قال لك ينصحها فقط. الرجل يدع امرأته تخرج زانية، تخرج عارية، كما صرح نسيت تلبس، ودي امرأته وليس له عليها ولاية ولا وصايا، ده أستاذ فقه مقارن. ياه، طب ما دليلك في هذا؟ ما دليل هذا الكفر، هذا الخبل؟ يا ستير يا رب، ايه ده؟ ايه المناظر دي؟ ولا احد في الامه الا فهم، وقلت اللي ما فهمش يبقى ده معاقب، اللي لم يتب فجهلنا في انتظاره، اللي سمع الحوار ولم يفهم تفهم ازاي؟ لقد استدل بايه عشان يثبت كلامه، لك الزوج ما ليس له ولايه ولا وصايه، وينصح بس، تخرج عاريه وانصح فقط. يا سلام، ما وظيفته ايه؟ القوامة دي ايه وظيفتها ايه؟ الرجال قوامون على النساء، قال لك الايه؟ الخدمة، شغال خدمة فراش عنده، هو دي القوامة. مرفين قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس. فانظر بيستدل بأنهي آية من أجل هذا المعنى؟ قاله الصلاة أم التبرج والحجاب؟ مسألة دي ولا دي؟ طبعا الصلاة ركن من أركان الإسلام. قال له قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، شوف أول كلمة إيه، وأمر وهو يطلع يقول لك يبقى ملوش انه يأمر. اول كلمه في الايه وأمر، انما شوف العمى، شوف العشو الذي تحول الى عشا. هذا مثاله واضح. الايه تقول وأمر اهلك، تقول ليس له ان يأمرها والحاشاها، وليس له ان يكون وصيل عليها، امال ان ينصحها فقط؟ يعني يعلم الناس الدياثه، يعلم الازواج الدياثه. استاذ الفقه المقارن، يا لطيف يا رب، ما هو ده وقيدنا للقرناء، وناس كتير قوي عجبها. طيب اشبع، نقيد له شيطانا، فهو لو قرين مش هيسيبك، ده خلاص انت اتلزقت فيه. ابشر بما يسوءك ان لم تتب الى الله عز وجل. يقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اصطبر عليها على ايه؟ الهاء دي عليها لاقرب مذكور، دي القاعده في اللغه، اقل طويل بعلم يعلم ان الضمير لاقرب مذكور. وامر لك بالصلاه واصطبر عليها، الصلاه عليها، يبقى اقرب ضمير اليها الصلاه، يعني اصطبر على الصلاه، وانها لكبيره الا على الخاشعين. الصلاة بخشوعها، بواجباتها، بمستحباتها، بالاهتمام من أجلها، بالإنسان يدخل الصلاة ويخرج منها بإيمان أعلى، بدرجة أعلى، بانتباه أعلى، بفهم أعلى. هكذا المؤمن في كل صلاة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يبقى أصطبر عليها. الصلاة مش حاجة سهلة. في زماننا إحنا عندنا الصلاة سهلة أوي، لأنها ليست صلاة أساسا، صلاة في شنك زائفة لم تخشع فيها، لم تدرس واجباتها ولا مستحباتها، هي تقليد وخلاص. فقال له واصطبر، مش واصبر، واصطبر. شوف تعمل فيها اكثر، واصطبر عليها على الصلاه. يوم استاذ الفقه المقارن اخذ الضمير على ايه؟ على المراه. طب هو الزوج، الامر النبي عليه الصلاه والسلام، هو النبي كان له زوج واحده؟ كان يقول واصطبر عليهن لو كان الضمير لنسائه. ويفسر الآية إيه؟ يقول لك شوف أدي الصلاة، مش الحجاب والتبرج، ده الصلاة نفسها. سيبها تصلي، تترك الصلاة أسبوع، أسبوعين، سنة، سنتين، واتركها لغاية لما إيه؟ كده، وانصح بس. فكيف بالحجاب ومسألة التبرج والسفور؟ يقول لك الصلاة أهم؟ قال له اصطبر عليه. شوف بيفسر الآية بإيه؟ كيف نزل في أكثر من طامة في آية واحدة؟ يا أستاذ الفقه المقارن، صدقت يا رحمن، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. شيء عجب جدا جدا هذا الذي يحدث. ثم أراد أن يقول أن ولي الأمر أو الرئيس عليه حقوق، له حقوق وعليه حقوق، حق متبادل، وهذه يعلمها أقل الناس ذكاء، لا يجهله أحد، ومع ذلك يستدل بالحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد، ما في أي دليل ولا استدلال. ده عشان حقيقي تحول من العشو، لأنه كان فاهم وطالب علم في البداية، إنما يريد دنيا، يريد الجاه والرئاسة، وعايز يقف كده يعبد الأزهر كأنه صنم ويقف عليه، ولا أحد إلا يخضع ويسكت، ولا أحد يتكلم في العلم إلا من خلاله. هكذا. فهنا الآية نقيض له شيطانا كقشر البيضة فهو له قرين، نهيئ له ذلك ونقدر له ذلك ونهيئ له الأسباب بحيث يطلع في النهاية ومعه شيطان ما يسيبوش أبدا، فهو له قرين. قرين يعني الصاحب الملازم كما قلنا. ومن ثم يبقى الشيطان ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى صمم وعمى كامل، لأنه بما يأمرك هذا الشيطان. أما المؤمن فمعه الملك، له قرين. ولابن القيم كلام عجيب في ذكر هذا الأمر، يا ترى اللي معاك الغلبة للملك أم للشيطان؟ ودي لا أسباب ودي لا أسباب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الشياطين يصدون الناس، الجهلة، وهؤلاء الجهلة الذين عشوا عن ذكر الرحمن بالطريقة التي بينتها، فالشياطين صدتهم، لكنهم يحسبون أنهم مية مية وأنهم مهتدون. في البداية أول ما نظر إلى القرآن علم أن هذا القرآن حق، لكنه لم يأتي ونظر في مصالحه وأن أهله قد يقتلوه، وأن وأن وأن نظر فإيه؟ طنش وعداها، تغافل، تعامى، تعاشى، إلى أن عوقب وأصبح أعمى فعلا، أعمى قلب حقيقي. دي عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى. كيف هيأ له الشيطان فهو له قريب. فالشيطان يصده عن السبيل الحق، عن الصراط المستقيم، ويهديه، لا يتركه هكذا، هو بيسيبه كده، هو بس يصده عن الإسلام وعن القرآن؟ لا، بل يهديه إلى عذاب السعير. يبقى يضله ويهديه، يضله عن الحق ويهديه إلى صراط الجحيم، ويوقعه لحظة بلحظة في صراط الجحيم في غضب الله عز وجل. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لسائل أن يسأل فيقول طب هو الرجل مش فاهم، هو فاهم أنه مهتدي كده، ذنبه إيه؟ نقول له يهبل، ذنبه أنه فرط في إجابة داعي الهدى، ذنبه أنه أبصر ثم عمي، أبصر في البداية وعلم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون مفترا أبدا، ولا يمكن أن يكون كذبا على الله، استحالة، بل المعجزة السمعية تكفي. عندما تسمع ويجد جلده يقشعر ويرتعد من هذا الكلام ولو في آية، ده لازم، ده كأنه خد إبرة، لازم يصحى ويفوق، لما هو استمر على ذلك. فهو الذي فرط ولم يجب داعي الهدى ولم يعطي نفسه الفرصة لكي يفهم ويتثبت، هل القرآن ده كلام الله فعلا أم هو مؤلف ومفترى وهو مكذوب؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أما الذي لم تبلغه الرسالة، هو ده معذور. لو كان إنسان في الأرض ولم يسمع به عليه الصلاة والسلام، ولم يسمع بهذا القرآن، لم تبلغه الرسالة أبدا، ثم مات، هذا لا يدخل النار إلا بعد امتحان يعقد له يوم القيامة بنص الحديث. إنما ده عالم ورأى وسمع، ولكنه أعرض وفرط، فكانت النتيجة أن عوقب. يبقى كون الشيطان أصبح له قرينا فصده عن السبيل وهداه إلى عذاب السعير وإلى صراط الجحيم، كون ذلك حصل هو السبب فيه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الآيات واضحات، والقرآن مليء من العقوبات القدرية هذه. أنت اللي تستاهل، أنت مش عايز تفهم، هي مش هنفهمك. هكذا عقوبات الله عز وجل. وأنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، والقراءة الثانية، حتى إذا جاءنا القرين والمقرون معه، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. بعد المشرقين فبئس القرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، مر الوقت ولم أبين، لأن المرور على الآيات بغير فهم جريمة، فرصة أعطانا الله إياها لكي نفهم، فلماذا نتعجل وممن صلوا معنا لا يستطيعون أن يفهموا أو يتابعوا، وهذه أمانة في أعناقنا، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اوعى تقول ربنا بقى سبحانه وتعالى هم فاهمين هم كويسين مش عارفين، لا ده عارفين، عرفوا فصدوا، جاءه فتعامى وتعاشى وتغافل بيستعبط يعني لغاية لما بقى عبيط فعلا، وكان الأول بيستعبط فجاءت العقوبة عبيط، فده كان بيتعاشى جاءت العقوبة فبقى أعمى حقيقية حقيقة. دي عقوبات من ربنا سبحانه وتعالى بعدل الله عز وجل. استجيبوا لله، ده من أول القرآن إلى آخره هذه القاعدة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لم نستجب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وفي النهاية وأنه إليه تحشرون. لو رجعت القرآن كله ستجده مليئا بهذه القاعدة، يعني أدرك نفسك لأن الله يسمع ويرى، أنت بتتعامل مع عليم خبير حكيم بصير على كل شيء حفيظ، على كل شيء حسيب، على كل شيء مقيت، على كل شيء وكيل، على كل شيء كفيل، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ما هو بعد المشرقين؟ طبعا المشرق والمغرب مشارق ومغارب، رب المشارق والمغارب، فالمشرقان الكل يفهمها ليصل منها إلى أكبر مسافة ممكنة. صاحب كتاب الآيات الكونية في القرآن والأستاذ حنفي أحمد رحمه الله بذل جهدا كبيرا في هذا الكتاب ليبين شيئا من علوم الفلك، الآيات الكونية ومنها المشرقين، دي مكانين أبعد ما يكون عن بعضهما تمر بهم الشمس، مش مجرد المشرق على الأرض، يعني الشمس تشرق مثلا هنا وتشرق في النصف الثاني من الكرة الأرضية، المسافة بينهما مسافة بعيدة جدا أو بعد المشرقين ممكن تفسرها بهذا، لكن لا ده مشرق الشمس نفسها بقى كانت فين وبقت فين، المسافة اللي قضتها الشمس والحركة المتركبة من كل اتجاه، لا ده في بقى مشرقين تاني من هما من في المجموعة حول المجرة، فدي مسافات، والمراد المسافة الرهيبة الرهيبة البعيدة جدا. ومن المفسرين من قال بعد المشرقين يعني بعد المشرق والمغرب، يعني تغليبا كما يقال القمران على شمس والقمر، وكما يقال العمران على أبي بكر وعمر، وكما يقال الأبوان على الوالد والوالدة، فتغليبا منهم من قال كذلك، لكن الأولى المسافة البعيدة جدا، أبعد مسافة، يا ليت بيني وبين أنت كنت فين، بعد المشرقين فبئس القرين. الإنسان عندما تأتيه مصيبة وزلزال مثلا والعياذ بالله، فهذا هدم بيته، فانظر إلى من هدم بيته بجواره، تقل المصيبة بالتأسي، يقول لك ما هو فلان حاصل وأنا حاصل، كلنا نقعد نلطم ونعيط بقى وبتاع، نوع من التأسي. إلا في جهنم والعياذ بالله، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، هذا عدل الله. كونك ترى صديقك أو قرينك أو معروفا عندك يتعذب بنفس العذاب أو بأشد منك، هل هذا يخفف عنك؟ هل في هذا رحمة؟ كلا، مش هتكون، يتكون هنا في الدنيا برحمة الله عز وجل، أن صاحب المصيبة يرى صاحب لنفس المصيبة معه فيخف عنه، يخف الأمر على كما يتمثلون ببيت من الأشعار الخنساء وهي تبكي أخاها صخرا، يعني تقول لولا التأسي لا كنت يعني هلكت لقتلت نفسي، لولا أن في ناس أصيبوا بنفس مصيبتي أو بمثلها. فهنا ولن ينفعكم اليوم، هتقول ما هنبقى كلنا بقى اللي في جهنم ده وأنا لوحدي يا عم، نقول له لا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ إيه بقى مناسبة الصم هنا والعمي هنا؟ أها مناسبتها ومن يعش عن ذكر الرحمن. أمال إيه؟ تظل في العش وفي العش وفي العش اللي هو التعاشي والتغافل والتعامي إلى أن تصبح أعمى حقيقيا، وإلى أن تصبح العش ده ملازما لك، لأن يصير ملازما لك تبقى أعمى قلب فعلا، إلى أن تصل إلى هذه الآية. أفأنت تسمع الصم؟ هم لم يكونوا صما، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسمعون سمع البهائم سمع الإدراك، لكن لا يسمعون سمع الفهم والقبول. ليه؟ عقوبة لهم كما بينت. يبقى فأنت هتسمع أنت بقى إذا كان الله عز وجل هو الذي عاقبه بذلك، عاقبه بالصمم، ليس صمم الأذن وإنما صمم القلب لا يفهم ولا يسمع سمع الفهم والقبول. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ هو بقى عمي ومن يعشو ظل يعشو إلى أن إيه؟ ومن يعشى اللي هو عشي عشا عشا يعشو، لا تريد أن تنسى، غزا يغزو غزوا، عرج يعرج عرجا بين المادتين، فهو ده صمم والعياذ بالله، وعمن أصابه بعمله وبعدل الله عليه. ما تجيش بقى تقول هو ربنا خلقه كده صمم ما بيفهمش وخلقه أعمى بيشوفش البصيرة، يعني نقوم نقول لا، ده الصمم والعمى ده والبكم ده جاله منين؟ عقوبة من الله عز وجل بعدل الله، هو الذي عاش أولا. ومن يعش عن ذكر الرحمن إلى أن صار بهذا الوصف. الرسول تعبان جدا معهم عليه الصلاة والسلام، ويتحرق عليهم في تصميمهم وإصرارهم على الكفر والإعراض وفي التوغل في الضلال، هو حريص عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فالآية تسري عنه وتهون عليه الأمر. أفأنت تسمع الصم؟ ده هو خلاص عوقب بالعقوبات اللي فاتت دي. أو تهدي العمي؟ واحد لا يرى هتخليه يرى؟ ازاي تخليه يرى؟ هو بيشوفش عينه أعمى، وده بيسمعش هيسمع ازاي ده؟ ومن كان في ضلال مبين، يعني صممه وعماه أديا به أنه في في في في ضلال، يعني الضلال من أعلى مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، هيخرج منه ازاي؟ وضلال واضح جدا، ضلال مبين. أنت اللي هتخرج دول وتهدي دول؟ لا لا لا لا لا لا. فذكر إن نفعت الذكرى. شوف مسائل القضاء والقدر كيف تكون، كيف يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طبعا الآيات فيها كنوز، وهكذا هي دي سورة الزخرف، سورة عجب. إن شاء الله سنبين الأمر أكثر ونراجع هذه الآيات على الإجمال أكثر إن شاء الله، لأنها هي دي اللي بتحكم كفر كل أصناف البشر من الكفرة الآن. كل أصناف البشر من الكفرة الآن، كلهم لماذا كفروا؟ لماذا تركهم الله؟ لماذا لم يهديهم الله؟ الإجابة في هذه الآيات. أسئلة تكون صعبة جدا وتمثل شبهات على بعض الناس فلا يهتدون. لو فهم هذه الآيات، فهذه الآيات عبارة عن ضوء منير كاشف مفرق بين الحق والباطل. والله أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ تمكن منه الضلال جدا وذهب به كل مذهب، فإما نذهبن بك فإنا عليهم مقتدرون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. إما في الأول فإن منهم منتقمون، حننتقم حننتقم، بس هل ترى ذلك أو لا؟ هل سينتقم الله منه في هذا الزمن أو لا؟ ده الأمر أرجع الله عز وجل، إنما حينتقم حينتقم، فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم، والآية الأخرى تقول يبقى أن الله عز وجل أن يريه بعض الذي وعدهم، أو نتوفينك فإلينا يرجعون. والآيات يعني فيها شهية بالغة للفهم ولحل المشاكل ولدفع الشبهات، لكنني أطلت، فنبينها بإذن الله في الأسبوع المقبل، وننزلها على الواقع الذي نعيشه. الواقع اللي نعيشينه ده إيه؟ هو ده تفسير، والقرآن ده بلسم شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللي بيسمعوش بقى، الذين تعاشوا حتى عاشوا، وصار اللي عاش حال لازمة لهم العمى يعني، لا دول ما فيش حل معاهم إلا أن شاء الله شيئا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هدايته. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم الفقراء والمساكين، وهذا المسجد بإذن الله يعمل لوجه الله عز وجل ويقوم بدور عظيم. السلع تشترى بأسعار أقل من أسعار الجملة، الجنيه بتاعك بيتحول لجنيه وثمانين قرش أو لتين جنيه تقريبا، وأحيانا أكثر وأحيانا أقل، فبركة عالية. فلا تدع نفسك من أن تنال رحمة من الله، لإن شكرتم لأزيدنكم، ما نقص مال من صدقة. ولا تنسى التبرع لإخوانك في سوريا، ولهذا المستشفى الذي تشغلنا الأحداث، والأحداث تترى لا تدع لنا فرصة للتفكير. الأحداث والظلم، والإنسان يحار على أي شيء يعلق من هذه الأمور، على ضعف الرئاسة المزعوم، أم هي حكمة بالغة والناس لا يعلمون؟ تبقى الرئاسة طبعا مخطئة، لابد من مكاشفة الناس بالحقائق قبل أن يكونوا نهبا للتخطيط وللغزو الرهيب. فلا بد أن تبين الرئاسة حقائق الأمور للناس، ما هذا الذي يحدث؟ مجمع التحرير عدة أيام وبعدة أشخاص، ما هذا اللي بيحصل ده إيه؟ ولو أن ولي أمرنا ندبنا إلى ذلك، وندب الأمة والشعب إلى ذلك، لقام الشعب في منتهى البساطة وحل المشكلة تماماً. لا ندري ما هذا، سؤال ليس له إجابة. لا بد للرئاسة أن تبين للناس، وإلا انهدمت الأمور وضاع المشروع الإسلامي والعياذ بالله. لا بد من البيان للناس، والشعب أغلبه مع الرجل الذي يحمي المشروع الإسلامي. فلماذا الحقائق لا يكاشف الناس بها؟ فالأحداث لا تدع الإنسان أن يفكر في كذا أو كذا أو كذا أو كذا، فأتعمد أن أعيش مع الآيات، وإلا حيبقى الكلام في السياسة، وأصبح الكل الآن يتكلم في هذه الموضوعات السياسية، منهم من يتكلم بعلم ومن يتكلم بغير علم، لكني لا أضيع وقتا في هذا، وإنما هذه المليونية المقامة اليوم أمام جامعة القاهرة ينبغي أن نشارك فيها لتقول لا للعنف. تظاهر السلم ماشي، هو يراه منكرا فينهى عنه فيعبر، أما الخروج على ولي الأمر بالسلاح فهذا أمر مرفوض مرفوض، ومعلوم حكمه عند القاصي والداني، بل لكل طويل بعلم. وهذا الشعب لو قام وسلط ولي الأمر على هؤلاء لن يأخذوا دقائق معدودة، وإنما هم يصيحون في الفضاء الطلق، يصيحون، والشرطة ليست مسلحة، والخوف من تسليح شرطة مبارك، لأنهم سيحاولون الهدم بطريقة أخرى. بلاء بلاء ليس لها من دون الله كاشفة، لكننا علمنا أن الله هو المهيمن على جميع الأمور، هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فندعو الله ونحن موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها باطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا المسلمين في كل مكان، في سوريا وأركان، وفي العراق وأفغانستان، وفي مالي وفي غيرها، وفي بلادنا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتلتهم، وصوب قذائفهم، اجعلها في نحور الكافرين، اجعلنا في نحور بشار وجنوده. اللهم أسقط راية بشار، اللهم أسقط راية بشار، واقتله واقتل جنوده، سلط بعضهم على بعض، أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي، إنك على كل شيء قدير. وافعل كذلك مع الشيعة الإيرانيين، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوم نحس مستمر بما يفعلونه بالمسلمين وبما يخططون له في كل بلاد أهل السنة. رحماك رحماك، أعذنا من شرور هؤلاء الكفرة، أعذنا من شرور هؤلاء المجرمين، أعذنا من شرور أعداء رسولك وأعداء أصحاب رسولك وأعداء أزواج رسولك. اللهم أعذنا من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالبوذيين، أحصهم عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. رحماك بإخواننا في أركان، اللهم رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بعجائزهم، رحماك بأشياخهم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. اللهم عليك بإخوة القردة والخنازير، عليك باليهود المغتصبين المعتدين، فإنهم لا يعجزونك، إذن بتحرير الأقصى الأسير. قدس اللهم أرواحنا بإهراق دمائنا على عتبات الأقصى يا الله، إنها أرضك، آمنا بأن الأرض أرضك، وبأن السماء سماؤك، وبأن العزة عزتك، وبأن القدرة قدرتك، وبأن القدر قدرك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. طبق فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. بقدرتك يا رب القوى والقدر، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.